بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحلقة 6 من شرح أخطر المختصرات. يقول المصنف رحمه الله: فصل في الحيض، في أحكام الحيض والنفاس والاستحامة. هذا المذكور فيها الفصل. الحيض اللغة أنه سيلان، مصدر حيض يحيض، يقول حيض الوادي إذا سال. وشرعا دم طبيعة، يعني يسمى للحيض المصدر أو نفس الدم الخارج يسمى حيضا، يعني وشرعا الدم الخارج، دم طبيعة أو دم جبلة ترخي الرحم في أوقات محدودة. يقول المصنف هنا أحكام الحيض كثيرة، منها يقول: لا حيض مع حمل، يعني الحامل إذا رأت دما فهذا ليس بحيض، يسمى دم فساد. نعم. يعني تصلي ولا يمنع الدم، ما يمنع الحيض، يعني عليها صلاة وصيام كل شيء. الحكم الثاني: ولا بعد 50 سنة، يعني يشير به إلى أكثر عمر الحيض، لا أقل وأكثر، أكثر 50 سنة. كل هذا بالاستقراء، يعني بمعنى أنه رأت امرأة بعد أن بلغت 50 سنة من عمرها، فهذا لا يشمل حكم له، يعني لا دم فساد أو دم استحاضة، ولا يكون حيضا على المذهب. أقرأ في حديث هذا مع الاستقراء، يعني قول الصحابي حجة في المذهب. وقال في قول عائشة: الله أنه إذا بلغت امرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. هذا ما ذكره هذا أحمد كما بعله الشارح. قال الصحابي حجة، يعني مع الاستقراء يحتج بقول الصحابي أيضا. المهم في المذهب إذا رأت المرأة بعد 50 من عمرها دما، هذا ليس بحيض، يكون استحاضة. وأولا وثالثا يقول: ولا قبل تمام 9 سنين، إن أقل عمر الحيض في المرأة 9 سنين. يعني إذا رأت مثلا في سنة 6 أو 7 من سنة عمرها، فيكون دم فساد، يعني ليس له حكم، يعني لا حكم لها من أحكام الحيض. ثم ذكر يعني أقل مدة الحمل، مدة الحيض كم؟ يقول أقله يوم وليلة، يعني يوم كامل، يوم وليلة، حتى لو كان بينهما انقطاع قليل يعتبر كل حيض واحدا. أقله أقل الحيض زمن الحيض يوم وليلة. يعني لو مثلا رأت المرأة من مثلا رأت دما وانقطع الدم قبل يوم 24 ساعة فليس بحيض. وكذلك أكثره 15، يعني يوما مع الليلة، يعني 15 يوم بلياليها. فلو أين بلياليها؟ يعني لو تعدى الدم يعني 15 يوم متواصل هذا ليس بحيض، فترجع عادتها إن كانت معتادة. سيذكروا إيش الأقسام المستحاضة، يعني المهم هي مستحاضة. سؤال يا شيخ أحسن عليكم: 15 ليلة أم 15 يوما؟ كله، يعني يوم وليلة. يوم وليلة، نعم. إيه، العادة أن إذا أطلق يوم فقط يراد به يوم وليلة، وكذلك الليلة فقط أطلقت يراد بها يوم وليلة. أحسن عليكم، توضحوا لنا ما المقصود عند الفقهاء يا شيخنا باليوم، وما المقصود عند الفقهاء بالليلة؟ لا، ربما يطلقون يوم فقط يراد يوم وليلة، وكذلك تطلقون ليلة فقط فيراد يوم، من 24 ساعة، هذا المقصود يعني. نعم. إذا ذكر كل منهما ليلة يوم وليلة، أو مثلا يوم يعني أيام بلا عليها، فواضح أن يوم يراد به يعني النهار والليل الليلة. نعم. لكن إذا اختفى بأحدهما فيراد الجميع، هذا مقصودنا. إن 15 يوما مقصودش يعني مع الليلة. نعم. يعني 15 يوم كامل. نعم. هذا أكتب. فيكون إذا تعدى الدم 15 يوما فهي مستحالة، بتفصيل سيذكره، يعني هي معتادة إن كان عادة ومتميزة، المهم هي مستحالة لا شك. نعم. لأنها كل باستقراء العلماء أني ما وجدوا أني الحيض تجاوز 15 يوما. نعم. ولو قال ربما يكون امرأة مختلعة، نقول الحكم ينبني على الأغلبية الكثير، أما النادر فصعب أن نحكمه، النادر يلحق به بالغالب. أنا أقول كحكم شرعي نعم، إذا كان أقل من يوم وليلة فليس بحيضة، وكذلك إذا تجاوز أكثر من 25 يوم فليس كله حيضة، يعني في تفصيل إذا كان لها عادة معتادة أو مهتدعة أو متميزة في ذات أقسام سيذكرها إن شاء الله ثلاثة من بعد. ثم ذكر غالبه يعني غالب الحيضي ست أو سبعة، يعني ست أيام أو سبعة أيام بلا عليها، يعني ست أيام أو سبعة أيام كمان، أو النساء يكون ستة أو يكون سبعة، هذا الغالب. كل شيء معروف عند النساء أو في عادة بني آدم معروفة. ثم ذكر المسألة الأخرى أيضا، يعني أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، يعني حيضتين يكون أقل طهر 13 يوم، يعني عاد الدم مثلا قبل 13 يوم فليس العيد حيضا، يعني ليس حيضا جديدا، ولا حد لأكثره، يمكن تحيض المرأة يعني مرة ثم ينقطع شهر أو شهرين فأكثر، أو يمكن لا ترى الدم في عمرها ما، يعني كلها محتملة، ولذلك ذكروا يعني كلها يعني مستقبل الاستقراء وجدوا المقهى أشكال مختلفة، ولذلك يقولون إيش نعم لا حد لأكثر الطهري. نعم. حد لأكثر الطهر. ثم يعني هذا اللي ذكر هنا كان مصنف ذكر إيش حدود الحيض، يعني أقل الحيض وأكثر الحيض والطهر أقل والعمر يعني أقل أو أكثر، وكذلك إيش نعم نعم هذا اللي ذكرها إياه. ثم ذكر بعد إيش أشياء يترتب الحيض، يعني الحيض يجب أشياء ويحرم أشياء. نعم. يعني يترتب عليها وجوب وحرمة. فبدأ المصنف رحمه الله وحرم عليها نعم أحسن لكم قال وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه أي هذه المسائل اللي ترتب على حيض كما قلنا، يعني ترتب على بعض الفقهاء يقول يمنع الحيض أمور كذا نعم، يعني بأنها ترتب أمور تكون محرمة، منها مثلا ذكروا أشياء كثيرة بعضهم ذكروا إلى 15 خاصة بعضهم إلى أقل وأكثر، منها مثلا قراءة القرآن ومص المصحف والطواف وفعل الصلاة ووجوب الصلاة، يعني بيان أنها لا تقضي صلاتها، وفعل الصيام لا وجوب الصيام نعم، وكذلك الاعتكاف واللبس في المسجد والوطن يعني في الفرج كذا، وكذلك يعني نعم سنة الطلاق يعني كان لها الدم فلا تطلقوا يطلقوا وتركوا يكون طلاقها فقل حيض يعني طلاق بذاته نعم. فيمنع سنية الطلاق نعم. وكذلك الطهارة يعني هي لو الحيض ما دام يعني الدم لم ينقطع لو اغتسلت بنية الطهارة أو تولت بنية الطهارة يعني لا يعرف الحدث يعني يعرف الحدث الأكبر هو الأصغر، فكان الحيض يمنع منش من طهارة في الحدث هذه كل إيش موانع، وكذلك يجب أشياء يعني سأذكر بعضها المصنف، يجب ماذا العدة ذوات قروء أصبح ذوات قروء فيكون عدتها بالقروء بالحيض، وكذلك يجب الغسل والبلوغ، وكذلك الحكم ببراءة الرحم في العدة، وكذلك استبراء أي ماء يعني اشترى أمة فإذا حاضت خلاص يعني استبرأ منها يعني استمتع بها، وكذلك نعم ويجب الكفارة ذكرنا بعض الشيء حرم عليها فعل الصلاة والصوم فعل الصوم نعم. ويلزمها أي الحائلة قضاء أي قضاء الصوم، هذا مثل إجماعية لا خلاف في ذلك نعم. طيب أما الصلاة كذلك الصلاة ليس لها ليس على الحائل إعادة الصلاة قضاء الصلاة لأن عليها في حرج، وكان يرى بعض الخوارج هذا يعني لكن يعني كإجماع نقول إن لا يجب عليها يعني لا في الصلاة ولا قضاء الصلاة طبعا. أما الصيام فلا الصيام نعم. أيام قليلة فعليها القضاء إجماعا نعم. سؤال يا شيخ ما يجب ويجب ماذا بوطئها، هذا مما يجب ذكرنا اللي يترتب عليه موجبات الحيض كثيرة نعم. منها يجب وطئها في الفرج، يعني يقول لمن وطئ الحيض في الهواء محرم مثلا طبعا محرم دينار نعم يعني نعم لو أي تعين مع الحيض محرم نعم هذا نعم هذا تبع جعل بعضهم لوجود ليش وعيد فيه، لكن من فعل هذا ومن وقع من هذا فعله دينار أو نصف دينار أو هنا للتخيير، يعني استطاع يكون دينار فهو أولى أو إلى مصطفى نصف دينار الدينار طبعا يعني في الحساب الحديث يكون يساوي 4 غرامات وربع، وإن كان في اختلاف لكن أحبط شيء أحسن قيل فيه أن الدينار واحد يساوي 4 غرامات وربع، فدينار يكون 4 غرام وربع يعني تقريبا قيمة الآن 500 ريال تقريبا، يكون هذا اللي يتصدق نصف يعني 250 ريال إذا كان بالريال أو هنال التخيير. المهم إما يفعل هذا وهذا، ومن العلماء يقول إذا كان في أول الحياة هو دينار وإن كان في آخر الحياة هو نصف، على كل حال ذكر مثل ما قلت أو هنال التخيير. أنا حسب ما أستطيع هذا واجب في المذهب ليس مستحب بل واجب. لكن يعني يتحرر الإنسان من إتيان الحياة من هذا يعني طبيا أو جسميا ونفسيا كلها يعني بل أنا كما قلت فلا أذن فأعتبر هناك المحيط ينبغي، لكن لو وقع لو فرض أنه وقع فإنه عليه التصدق. نعم. سؤال أحسن ليكم، في لدي سؤالين في مسألة الصلاة وحرم عليها فعل صلاة وصوم. أحسن ليكم، لو امرأة أعزكم الله أحاضت عند الساعة مثلا الثانية ظهرا وهي كانت تريد أن تؤخر الصلاة لأمر مستعجل أو أمر طارئ فحاضت، فهل هذه الصلاة تقضيها؟ نعم تقضيها، إن لمن أذن فقط صلاة حيض فقط، أي صاحب عذر من أنفنا ترضى له بجنون لا قدر الله أو شيء مثل أي عرض عارض بعد دخول الوقت دخل وقته فلا إثم عليه لأن يجب واجب موسع، لكن عليه إعادة الصلاة. نعم عليها إعادة الصلاة، أنا تعيد الصلاة لكن هي في تأخيرها وقضيها ليس عليها شيء، لكن تقضي الصلاة بعد ظهرها. أي نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخ، أحسن لكم، لو طهرت بعد صلاة بعد أذان العصر فهل تقضي صلاة العصر فقط أم يعني تصلي صلاة العصر والمغرب والعشاء أم تقضي الظهر؟ لا عليها أن تقضي العصر والظهر. والظهر أي هذا عليه يعني فتوى العلماء خصيل نعم لو هو المذهب. نعم وهو المذهب يعني وتمذهب الشافعي وما كذا وفي أظهر كثيرة عن السلفي. نعم. فعليها أن تصلي العصر وكذلك الظهر. وكذا إذا طهرت قبل الفجر مثلا فإنها تصلي العشاء والمغرب، والسبب في ذلك أن وقت العصر وقت لصاحب العذر. لا. لأن مثل المسافر يجمع الظهر إلى العصر حتى يقولون حتى ذكروا علماء تارك الصلاة يستحق القتل، لا يقتل إلا بعد وقت الجمع والاستدابة، يعني كل حاجة يعتبر إيش وقت العصر يعتبر وقت للظهر كذلك وقت العشاء وقت المغرب. نعم. ولذلك يعني نعم عليها أن تقضي تلك الصلاة العصر والمغرب اللي قبلها، لكن لو مثلا بعد الظهر بعد وقت الظهر لو حاضت ما عليها إلا قضاء الظهر ليس لا قضاء العصر لأن عصرنا لم نقل وقتها. نعم. يعني فالظهر فقط. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. نعم قبل ذكر المصنف المسألة وتباح المباشرة فيما دونه المسألة يعني الحيض ما الذي يجوز أن يتم الحيض أن تجوز المباشرة لما دونه دون الفرج يعني فمباشرة يعني مسلول جلد بالجلد يعني الفرج يكون مسلول، لكن يعني ما عدا هذا المذهب يجوز مباشرة فيما دون الفرج هذا المسألة يعني نعم يعني فقط كان يقول إنما يعني يحرم العلاج فقط أما ما دونه فإنه جائز. طيب ثم يعني من هنا بدأ يش المرأة المستحاضة هي ثلاثة أقسام، المهتدأة هي التي ترى الدم أول مرة نعم وأول معتادة عندما تجاوز دمها أكثر من 15 يوم لها عادة سابقة يسمى مهتدأة، أو ليس لها عادة سابقة لكن دمها في تمييز يعني أسوده يعني أحمر وكذا تمييز أو بين رائحة في تمييز هي ثلاثة أقسام. فهنا يقول المصنف والمبتدأة يعني بفتح حمزة يعني من ابتدأها الحيض هي مبتدأة يعني حكمها بمعنى أن المرأة يعني أول ما ترى الدم ماذا تعمل؟ يقول المصنف رحمه الله تجلس الجلوس هنا عند الفقهاء عبارة فقهية اصطلاحية. الجلوس معناه تترك الصلاة والصيام، هذا معنى الجلوس. يعني ليس معنى جلوس القعود على كرسي أو على سرير، سواء قام أو جلس. يعني الجلوس من تجلس معناه تترك الصيام، هذا مقصود صلاة والصيام، يعني تتحيض تعتبر نفسها حائضا، هذا مقصود الجلوس. يقول المبتدا التجليس أقله، يعني أقل يوم وليلة، يعني أفضل ما تردم. المغبس يقول أفضل ما تردم، يعني إذا مضى يوم وليلة يعني 24 ساعة تغتسل أو تتحصل وتصلي احتياطا، وإن كان عليها دم. وإن كان عليها دم لما؟ لأن وجوب الصلاة متيقنة ما جاوز اليوم الواحد، يعني أكثر من يوم وليلة، هذا مشكوك، ليس يعني متيقن. هل اليقين اللي هو يش وجوب الصلاة يقين؟ هل اليقين لا يزول بيش بأمر مشكوك؟ لذلك يعني يقول المذهب أنه إذا تم يوم وليلة يعني تتصل بنية الطهارة وتتحفل، وإن كان ماشي هدم وتصلي احتياطا. ثم تتصل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره، يعني مثلا بعد 6 أيام و7 أيام ينقطع الدم، تتصلت أيضا ينقطع، لأنها متأكد يعني. لكن الآن أي ما تأكدنا إلا أن يشهد دم، يعني أنه يعطي الدم إلى أن يعني يمر عليها 3 أشهر حتى تكون معتادة. إذا يعني أفضل يوم بعد 24 ساعة تتصل وتصلي، لابد تصلي. ثم إذا انقطع الحيض غالبا يكون تكون المرأة هكذا، يعني ينقطع الحيض إيش الدم ينقطع بعد أسبوع، يعني 6 أيام و7 أيام إذا انقطع، يعني تعيد الأصلة مرة أخرى. ثم نعم كذا تفعل يعني. فإن تكرر 3 يعني 3 أشهر هكذا، يعني إذا 3 أشهر يعني يوم الشهر الأول شهر الثاني وشهر الثالث 3 أشهر تفعل هكذا، فإن تكرر فهو حيض، تأكد أنه حيض، يعني اليوم الذي انقطع فيه كله حيض. نعم. وتقضي ما وجب فيه، يعني صوم فرض، يعني أما وجب فيه فقط مقصود فيه صوم، أما الصلاة لا تقضي. نعم. يعني تأكد أنه كل حيض وتقضي، إذا كانت صامت زيادة تقضي الصيام. ثم ذكر إيش؟ وإن أيست قبله، يعني قبل تكرار 3 أشهر أيست مثلا جاء بها الشكل شهر أو شهرين ثم لم يعني يعد دم لها، يعني أو لم يعد يعني لم يعد دم لها، أو أيست قد يكون امرأة ما رأت الدم إلا في آخر أمرها، يعني يخلق الله ما يشاء، لو كان امرأة مثل ما حاط إلا في يعني في أربعينات وكذا ورأت هذه شهر شهرين ودخلت سن الأيس يعني 50. نعم. أو مثلا هي سابة رأت يعني شهر شهرين ثم انقطع الدم نهائيا، يقول فليس لا لا لا تقضي. نعم. لأن إيش لا ما حتى حقنا نوعيل. نعم. على صدر أطوى. نعم. طيب ثم يقول وإن جاوزه، يعني مبتدأ أول ما ترى الدم لم ينقطع بل جاوز إيش إلى 15 يوم، أكثر من 15 يوم، ونقول فهي مستحاضة، هي مستحاضة. نعم. إذن تنظر إلى إلى إلى هل هناك تمييز أم لا كذا. نعم. التجليس المتميز إن كان صحيحا، يعني ينظر إلى الدم إذا تجاوز 15 يوما. نعم. فتجليس الجلوس معناه تطرق الصلاة كم، ينظر هل ننظر هل لها تميز، يعني هل هي الدماء المجاوز 15 كلها بشكل واحد أو هناك اختلاف. نعم. يعني قد يكون أول ثخين أو منتن ثم يعني خفيف وأول منتن، فإن كان متميزة نقول يعني ترجع إلى التمييز، الدم الثخين أو الأسود أو المنتن هذا يكون إيش حيض، إذا تجلى حيضا. نعم. نعم. بشرط يكون صالح، يعني المتميز صالح، يعني لابد يكون أقله أيام وليلة وأكثره إيش 15 لا يجاوز 15 لا يجاوز 15 يوم. نعم. ولا ينقص عن يوم وليلة، إن كان هكذا فيتم إذا تعتمد على تعتمد على التمييز في الشهر الثاني. نعم. يعني في الشهر الثاني نعم كأنه تمشي على التمييز. نعم. وإلا إنه وإلا ما كنا إيش تمييز. نعم. جاء إيش يعني جاء يعني دم بشكل واحد واستمر، ف يعني وإلا فأقل الحيض، يعني تجلس كم أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها 3 أشهر يعني. نعم. ثم يعني أقل حيض 3 أشهر، يعني كذا الدم مستمر بشكل واحد مستمر مستمر إيش يعني ستة أشهر مستمر دم. يعني كان كان بعض الصحابيات قيل إنه الصحابيات يعني منها سبع من الصحابيات استكهينا الاستحالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يعني حصروا اللي ذكر سبعة وجد سبع من النساء استكهينا إنها من سنوات يعني استمر الدم بعضها. نعم. المهم إذا إذا إذا لم يكن تميز فستشهر تجلس يوم وليلة ثم يعني غالب يوم الأشهر أول يوم وليلة ثم تطهر وكذا ثم الشهر الثاني كذلك الثالث ثالث. ثم الرابع بعده يعني بس يعني تعتمد على إيش الغالب الغالب ستة أيام سبعة أيام أي حتى تتكرر الأشهر ثم يعني يتكرر غالبا يعني غالبه يعني تجلس غالبه غالبا كم ستة أو سبعة أيام. نعم. طيب ثم كرم الصلاة ومستحاضة معتادة. إيه أحسن لكم. هي إيه نعم. قال ومستحاضة معتادة تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة وحرم وطئها إلا مع خوف إلا مع خوف مع خوف زنا. نعم. هذه مسألة يعني النوع الثاني ذكرنا المبتدأ. يعني نعم. المرأة التي ترى أول ما ترى الدم هذا الذي ذكره إلى هنا التفصيل. نعم. يعني مثل ذكرنا إيش قسمين قسم يعني أو ثلاثة أقسام قسم يعني ينقطع دمها بعد ستة أو سبعة قبل 15 يوم أو لا ينقطع ويستمر هذا الذي ذكرنا إلى هنا. نعم. ونوع وذكرنا أنه متميزة أيضا غير متميزة يعني مبتدأ غير متميزة ومبتدأ متميزة وكذلك بلا تجاوز الدم هذا كله حيض بعد ثلاثة أشهر أو متجاوز هذا ذكر التفاصيل. ثم المعتادة يعني هي بمعنى ما ليست اللي يعني أول ما ترى الدم إنما سبق لها عادة هذه تسمى معتادة. معتادة يعني سبق لها عادة يعني ثلاثة أشهر سبق لها. نعم. طيب ثم يعني مثلا الشهر الرابع أو شهر من الشهور يعني سبق لها عادة يعني سبعة أيام وستة أيام ثم جاء في شهر من الشهور استمر الدم إلى أكثر من 15 يوم هذا يسميه معتادة. نعم المستحاضة. نعم. طيب هنا تقدم عادتها هي تقدم عادتها يعني ولو كان إيش هناك تمييز مثلا امرأة عادتها سبعة أيام يعني سبق لها عادة 13 أو أكثر ثم أو أكثر ثم في شهر من شهور استمر الدم أكثر من 15 يوم الراتب مثلا أربعة أيام فخيم وباقي الأيام خفيف. نعم. هنا عادتها سبعة عادتها سبعة والتمييز أربعة اختلف هل تعتمد على عادة التي السبعة أو تعتمد على التمييز المذهب أنه تقدم عادتها حتى خالفة التمييز. نعم. يعني فالتمييز إذا لم تكن عادة تعتمد التمييز أما لو كان عادة فالعادة مقدمة هذا معنى المستحالة المعتادة تقدم عادتها يعني ولو كان لا تمييز. جميل. ثم مسألة أخرى يقول مسألة عامة لكل مستحاضة ولكل يعني من يعني يكون حدثه دائما يقول ويلزمها يلزمه من المستحاضة. نعم. يعني مطلقا المستحاضة يلزمها ونحوها نحو معطوف على ها بالنصب يعني يلزمها المستحاضة ونحوها نحو معطوف على ها يعني فيلزم نحوها نحوها يعني من حدثه دائما مثل إيش من به سلس البول أو مذي أو ريح مثلا أو جرح مثلا يسيل الدم دائما كل من له حدثه يعني دائم فإنه يلزمه أمور يلزمها غسل على فاعل يلزمه يعني لازم يلزمه يعني من خواص اللغة لازم إذا كان بمعنى وجب فيكون الشخص هو المفعول به يعني لازم زيدا الحضور ما نقول لازم زيد الحضور لا نعم إذا كان لازم أنا وجب فيكون الفاعل الشيء الذي هو فيه عليه والمفعول هو الشخص نفسه. نعم. نقول يلزم الرجل الحضور أو يلزم زيدا الحضور ما نقول يلزم زيد الحضور. نعم. فكذا كان لازم أن يتبع مثلا لازمه يعني يتبعه يعني قد يكون بعكس يعني لزمت كذا وكذا يعني بأن التزمته استتبعته لزمت مثل الكتابة بأن ملازمة هنا يكون لزم زيد الكتابة بأن تعبد أو التزم هذا غير يعني، لكن هنا عند الفقهاء لازم معنا إيش في العبادات بمعنى واجبة. واجبة. فنقول يلزمها يعني يلزم مستحيل الله ونحوها نحو مصوبه من به من حدثه ضائع. ما ماذا يلزم غسل هذا الفاعل؟ غسل محلي، محل الدم سواء كان مثلاً فرد دم أو مثلاً أي شيء يعني إذا كان في نجاسة. أما لو كان مثلاً له سلس وزيح طبعاً لا غسل عليه. نعم. وعصبه يعني عصبه يعني يعصبه بخرقة أو شيء نظيف. نعم. هذا إيش يقول؟ اتق الله ما استطعتم. هذا فتق الله ما استطعتم يعني من أخذ تقوى حسب ما استطاع. نعم. طيب وكذلك يلزمها كذلك وأمر ثاني ثالث. نعم نعم يعني غسل والعصب والأمر الثالث يلزمها الوضوء لكل صلاة إن خرج شيء يعني لكل صلاة إن طهارة ضرورة ولا ضرورة الضرورة تقدر به قدرها ولا حاجة تداعي لم يكلف أو لم تكلف إلا مستحى الله أو من نحوه أو من مثلها أن تتولى أو يتولى قبل الصدق لوقت. نعم. فما يقدم الوضوء إنما دخل وقت نعم لكل صلاة نعم إن خرج شيء نعم نعم نعم وكذلك إيش نية استباحة يعني عندما تتولى المستحالة أو منحوها يعني عندما تتولى تنوي ما الذي تنوي ما تنوي الرأس الحدثي نعم حدث لا يرتفع رأس الأزال إيش حدث موجود فقط ينوي ماذا ينوي دائما الحدثي مستحالة غيرها ينوي استباحة الصلاة صلاة هذا ها نعم. لأن الرأس الحدثي لم يرتفع سيكون بس النية فقط استباحة الصلاة. نعم. طيب مسألة أخرى وحرم بطؤها أي المستحالة نعم. إلا ما خاف الزنا يعني هذا مسألة في المذهب أن المستحالة لا يجوز إتيانها نعم. يعني بطؤها في الفرد لا يجوز الحائض يعني لكن ليس هنا إيش ليس هنا وجوب الكفارة اللي هو دينار ودرهم ما ذكروا هذا نعم. نعم لكن يباح بطوها ما يخاف زينا هذا الفرق بين اتيان الحائل والمستحاضة الحائل نعم حائل يعني بأي حال حتى لو كان من شخص له يعني خاف الزنا شيء لا يزيح أبدا أما المستحاضة من خاف الزنا فله سواء كان الخوف منه أو منها يعني هي تخاف نفسها زينا أو الرجل على كل حال يجوز ديانها نعم أحسن عليكم قال رحمه الله تعالى وأكثر مدة النفاس 40 يوما والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ مثلا أكثر مدة النفاس النفاس طبعا نعم من نفس نفس نفاسا نتنفس يعني من راحة لأن خروج التفرع هذا من راحة للمرأة نعم وشرعاً النفاس دامون يعني يقول دامون إيش نعم. بسبب الولادة يعني في المذهبي ما ذكروا دامون يعقب الولادة كما عليه بعض المذاهب الشافعي غيرهم فما بعد الولادة هو النفاس عندهم لكن مذهبنا مذهب الحنابلة نعم. ما حرفوا استحاق النفاس بأنه دمن يعقب الولادة لا دم بسبب الولادة ولذلك يقولون أن إذا رأت المرأة الدم قبل الولادة بيوم أو يومين فيعتبر نفاسا نفاسا نعم. نعم فالنفاس حكمه يقول يعني دم الرحم مع الولادة أو قبلها بيومين أثناء يعني يقول أكثر مدة النفاس 40 يوما نعم. وأقل يعني لا حد لأقله قد يكون لحظة وقد تكون مرأة لا يخرج من الدم صحيح حتى النفاس ربما يكون من امتياز بني آدم كالحيوان الذي حظ من الحيوانات أخرى بعض الحيوانات والنفاس غالب الحيوانات تلد وليس لها نفاس المهم يعني قد لا قد يكون يعني تكون مرأة لا مانع أن تكون مرأة ما لم ترى الدم لم ترى الدم هل عليها غسل ولدت بلا دم مثلا نعم هل عليها غسل في المذهب ليس لها غسل إنما عليها وضوء لأن خروج الشيء يعتبر ناقضا للوضوء وليس لها غسل فقط سبب الغسل في المذهب هو النفاس دم فقط فقط يعني فلو ولدت بلا دم ليس عليها غسل المذهب الهندسة في أوروبا يجب نعم. وأقله يعني ليس لها أقل يعني ما بعضهم يقولون راح الله ومجة على كل حال لا حد لا يقليها أقل الدم النفاس أقل وأكثره كم 40 يوما نعم نعم فإذا تجاوز 40 يوما فيكون تكون مستحالة مستحالة والنقاء نعم ما تجاوز الحيض إلى 15 يوما يكون هكذا لا تفصيله نعم والنقاء زمانه أطهر يعني زمن النفاس نعم يعني بمعنى أنه يعني لو انقطع الدم قبل 40 انقطع الدم في أسبوع أسبوعين أو 30 يوم خلاص يعني هي خلاص طهرت تطفل نعم ثم تصلي وتصوم ويكره الوضوء فيه الضمير يرجع إلى إيش ليس النفاس لا فيه في النقاء في النقاء نفسه أو أي أما النفاس مطلق النفاس كله حيض تماما يعني يحرم الوضوء في النفاس لكن هنا فيه الهاء يرجع إلى الضمير يرجع إلى النقاء يعني مثلا امرأة يعني ولدت وانقطع الدم بعد أسبوعين فنقول يعني نعم هي طهرت عليها أن تصل وتصلي لكن الرجل ينتظر إلى 40 يوم يعني إلى متطل أكثر متطل النفاس يعني يكره ليس محرمة لكن مكروه حتى طبيا جسميا صحيا يتيان الفترة يكون على الله نعم نعم هذا طيب نعم وأحكام والأحكام تجري عليه الأحكام نفسها تجري على نفس أي كانوا ثلاثة الحيوان. قال في أحكام غير عدة وبلوغ. إيه يقول هو يعني النفاس كحيض في كل أحكام يعني يحرم ما يحرم ويمنع ما يمنع. نعم. إيه في جميع الأحكام إلا إيش غير عدة يعني العدة الأقراء النفاس لا ليس يعني لا يعتبر من القراء. إيه. أما الحيض هو قراء. هذا حكم اللي يفارق نفاس الحيض وكذلك البلوغ لأن البلوغ إذا حاض فالحيض علامة بلوغ أما النفاس فليس هو من حيث هو نفاس علامة بلوغ لكن لو بلغت المرأة ننظر إيش يعني نقدر أنها بلغت قبل 16 قبل 16 لأن بناء على أن خلقت الحمل 16 أخذ باليقين ترى تقري مسائل مثلا لو امراض اعطت حدا من حدود الله تعالى والدت مثلا فاذا كان كان حد 16 ما تقام عليه حد ليه لان هذا لم تبلغ شايف نعم فيقول النفاس عند ولدت المراه منفسه فننظر ان نعتبر انها بلغت قدر 16 من النفاس نعم قبل 16 من ولادتها نعم أحسن لكم قال رحمه الله طيب. تعالى كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه عليها على تركها لعشر ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر طيب هنا كان كتاب الصلاة إلى هنا كان الكلام في شروط الصلاة من طهارة نعم إيه نعم إيه طهارة أهم شرط شروط طهارة طهارة من النجاس والأحداث وأصلها إلى ذكرناها ثم بدأ المصنف في كتاب الصلاة الصلاة لغة إما الدعاء والمشهور الدعاء بخير نعم اللغة أما شرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا إيش معروف أن حد الصلاة شرع أقوال وأفعال معلومة سميت الصلاة صلاة لاستعمالها على صلاة الغدر يعني الدعاء هنا قول أن حرقني صلى بمن حرك الصلبين يعني حرقين في جانبين الإنسان هذا قول يعني ليس مشهورا مشهورا من الصلاة اللغبي نعم الدعاء بخير ونعم والصلاة شرعا أقوال وأفعال هذا الحد يعني يلاحظ في الحد أن هذا الحد تعريف أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم هذا الحد إيش يشمله حتى صلاة الجنازة صلاة الجنازة صحيح إيه ما ذكره في العدي مع ركوع سجود نحن ذكره يعني أقوال وأفعال معلومة مفتابطة كبير مستخدمة للتسريب، يعني فدخل فيها الحدي أدى صلاة الجنازة. طيب لا شك أنها صلاة عقد الأركان والشهادتين. نعم. وفرغ الثلاثة الإسراء كان 50 صلاة، كلها معروفة، يعني كلها ما يشير إلى أهمية الصلاة. نعم. الكلام الفقهي في الصلاة يقول أن تجب الخمس، يعني لا شك أن تجب 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا أمر إجماعي لا خلاف في ذلك. على كل على من يجب على كل مسلم المسلم، يعني على كل مسلم من خرج به الكافر الأصلي والمرتد فإنه لا يجب عليه الصلاة، وإن كان عند الأصوليين الكفار مكلفون بالفروع مخاطب بالفروع. أما في الأصولية المختلفية الكفار هل مكلفون بالإيمان فقط ولا بالإيمان والأعمال أيضا، بناء أنه يعاقب على عش في الآخرة على لترك الإيمان فقط أو يكون يقابل لترك الإيمان والصلاة والصيام، قد يمر على ما يقولون مكلفون بكل أعمال، يعني وأن الحنفية يعني مكلفون بالإيمان فقط. معنى أصل خلاف أن تكاليف الشرع هل يتعلق به شيء غشيا إيمان ثم بعد مترتبا أو مرة واحدة، والترتيب يكون في الفعل أصل خلاف. أما أصل أصولية المهم أن نقول على أصل خلاف بالكافر فلا يجب تجب عليه الصلاة حتى لو أصل الكافر لا عليه خلاف. المكلف معنى ماذا؟ البالغ العاقل. المكلف من يتعلق به أحكام الشرع هو البالغ العاقل المكلف. اسمها مكلف يعني طبعا كلمة فقهية وأصولية، تكليف من تكليف أخذ الأصوليون هالكلمة من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمفهوم الكلام ماذا؟ لا يكلف إلا وسعها، وكل كلف بوسعها، يعني النفي اللي مثلا عند مثل مذاهب الحنابلة وعلماء أصوليين من الحنابلة النفي الاستثناء ما هو إلا نعم. تفيد المعنيين إثباتا من كلاهما منطوق، يعني أفراد هالكلام إيش؟ نعم كلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أفاد بمنطوقه معنيه، يعني ما كلف إلا وسع وكلف بالوسع كلام منطوق الكلام، من هذا أخذوا المكلف. يعني في المكلف إذا أطلق أطلق المكلف يعني في في في الفقه أو في الأصول والمصوب البالغ العاقل، البالغ العاقل خرج البالغ الصبي قبل بلوغه ولكن مراهقا فليس مكلفا شرعا، خرج بالعاقل المجنون أو نحوه هذا فليس مكلف. طيب هذا ذكر ولا تصح نعم من مجنون، أما صبي صلى نعم له أجر يصح لكن مجنون لا تصح الصلاة منه ولا تجب عليه ولا عليه ولا ليس عليه قضاء ولا شيء. وكذلك من صغير غير مميز، التمييز متى يكون؟ يعني تمييز يعني بعضهم حدوث 5 سنوات وكذا، أو يعني من يعرف إيش التطهرة أو من يستحي من كشف العورة، يعني ذكروا يعني الحدود أو مثلا تعريفات التمييز. المهم التمييز الذي يميز لو صلى غير مميز تصير صلاته. نعم. وعلى وليه يرجع إلى إيش؟ إلى الصغير. للصغير نعم. على ولي الصغير يجب على ولي الصغير أمره، يعني أمر بها أي بالصلاة. بالصلاة. لسبع، يعني السبع ما ليس في دخول السبع، أي من قبل السبع لا تنقلهم لا بأس، إيش؟ لا بأس، ليس كواجب لكن كتدري بالصلاة. إذا يصلي لو تبع في الصلاة وتعلم الصلاة لا بأس به ليس، لكن متى يكون واجب على الأبرياء؟ إذا بلغ الصبي 7 سنوات. نعم. تم 7 سنوات فيجب عليه الأمر. هذا يعني ليس تكليف من تكليف من الشارعي، يعني في الحديث يجب مروا أولادكم بلغوا 7 و10. نعم. فمروا أولادكم، هذا عند الأصوليين يقول مسألة إيش؟ الأمر بالأمر بالشيء، يعني الله على الشارع أمر الأولياء أن يمروا بالصلاة، فالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا من الأولي إلى الثالثي. واضح؟ واضح. أصولية. يعني لو كان أمر لك هنا الصغار مكلفين من جهة الشيء، يقول أصوليون الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا من الأولي إلى الثالثي إلا إذا كان المتوسط حامل الرسالة فقط. نعم. هنا في الحديث الأمر متجه لإيش؟ الأولياء هم مكلفون. نعم. والأولياء هم يأمرون صبيين عليها. نعم. فواجب عليهم يجب عليهم الأولي أمره بها لتمام الصبيين، وضربه كذلك يجب الضرب. نعم. نعم. المقصود بإيش؟ الضرب يعني ليس الضرب التأديب، يعني على تركها الإمام عشر. هذا يعتبر الضرب على إيش الضرب هذا حد التعزير. إيه. إلى قائمة التعزير صحيح. نعم. يعني لا شرع فيه الفقهاء. يحرم الوجه وغيره. إيه. يحرم الوجه وغيره وكذا. إيه نعم إيه نعم إيه. مصوب التعزير يعني ليس من باب الحد بل من باب التعزير. نعم. يعني ولذلك إيش؟ لأن ذكرت العلماء أن فروق بين الحد والتعزير عشرة فروق أكثر وأقل. منها أن الحد خاص بالمكلفين، هنا ضرب إيش قبل التكليف، إذا برع عشرة قبل التكليف فيكون هذا تعزيرا. نعم. ثم ذكر مسألة لما تأخر الصلاة ويحرم تأخيرها أي الصلاة إلى وقت الضرورة. وقت الضرورة يعني بعض الأوقات لها وقت الضرورة، يعني أنه لا يؤخرها إلا صعب الضرورة، مثل بعد صلاة الشمس وبعد ثلث الليل أو نصف الليل في العشاء. لا يجب لأحد أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة. نعم. لكن لو أخره وصلى نقول صلاة هو إيش أداء ليس قضاء، نقول الوقت باقي باقين فإنه إيش الصلاة وقعت يعني أداء، ولكن لا يجب له تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة إلا لمن له الجمع بنيته. نيته. نعم. من له الجمع مثلا الصلاة الظهر يأخرها إلى العصر فأخره، لكن يشترط تأخير النية. كيف إذن ينوي؟ ينوي قبل خروج الوقت، يعني قبل يعني وقت لا يسع إلا لفرض، يعني قبل ضيق الوقت ينوي أنه يجمع الصلاة إلى أما بعدها. إذا لم ينوي يكون آثما فتكون صلاة قضاء، أما لو نوى الجمع قبل ضيق الوقت فيكون تكون صلاة إيش أداء جمعا وليس قضاء. نعم. وكذلك استثناء ثاني هو مستغير، يعني معطوف على قوله إلا لمن، فيكون معنا وإلا لمستغل، يعني وإلا لمستغل بشرط لها يحصل قديما، يعني من اشتغل بشرط الصلاة مثلا الماء يعني ينظر الماء فإنه إيش يمكن يخرج وقت الضرورة إذا كان إيش يحصل قديما، أو مثلا الثوب يعني يتوقع ما يحصل ثوبا ساطر العورة، فمثلا من يشتغل بالشرط إنه إيش يجوز التأخير إلى آخر الوقت. لكن لا يخرج من لا يخرج من الوقت إلا وهو مؤدي الصلاة. أي نعم، حتى لو لم يعني يجد خلاص ضاق الوقت يصلي على حكي وليس العيادة، ذكرنا يكون فقط طهورين. نعم. وضابط آخر الوقت يا شيخ أحصل لكم لو كبر قبل خروج الوقت. أي لا لا لا، يقع مع وقت يعني يوقف الصلاة دقيقة ثلاث دقائق أربع خمس دقائق مثلا. نعم. يعني اسمه ضيق الوقت. نعم. لا يخرج إلى تكتب تهرب فقط، لا يخرج إلى إخراج شيء من صلاة إلى خارج الصلاة، لا يعني يكون كلها في الوقت. نعم. نقد خمس دقائق مثلا. قد خمس. نعم. أصلي لكم. وجاهدها. ثم كرم الصلاة وجاهدها كافر، جاهد الصلاة كافر، يعني هذا اتفاقا من جهد وجوب الصلاة فهو كافر. طيب لكن إذا كان يعلم من نفسه أنه يعني أنه واجب وقصر، يعني ترك كسلا لا جحد ولا تهاون يعني ولا إيش انتقاص من الدين ولا استهزاء، بس يعني يعرف أنه مقصر الواجب عليه، هذا محل خلاف يعني بين العلماء. طبعا المسألة ورواية المشهورة الإمام أحمد إيش لا يكفر، لكن الرواية المفتى بها والمشهور الآن يعني أنها يكفر، أنه يكفر أيضا من ترك الصلاة إيش. نعم. أمره خطير جدا. نعم. نعم. لكن المصنف ذكر الجهاد فقط إيش لأنه محل إتفاق ليس في خلاف، من جحد وجب الصلاة بينه يكفر. يكفر. نعم. طيب أحسنكم. قال رحمه الله تعالى فصل نكتفي ولا نكتفي إيش رأيك أو نكمل بس فقط هذا الفصل لأن هذا فصل قصير جدا. إن أردتم يا شيخ وإن أردتم أكتفينا كما تشاءون فضيلة الشيخ. نكتفي. نعم نعم نعم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا شيخ. بكرة إن شاء الله. نعم بحب بإذن الله. أحسن الله إليكم. جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ. حفظكم الله. الله يسلمك.